الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا استطعتم من قوة لا أقسم بهذا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له أولئك أصحاب الميمنة المكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.